شبكة الرواد التميمي تقدم. يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء يمن النداء يمن النداء حال الفداء حال الفداء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء حان الفداء حان الفداء يا هؤلاء جن النداء يا هؤلاء حان الفداء حان الفداء يا أدعياء السلم يا سر البلاء يا أدعياء السلم يا سر البلاء أوقفوا هذا المراء أوقفوا هذا الغساء أوقفوا هذا المراء أوقفوا هذا الغساء ذلت مسامع الصيام سئمت مرابعنا الجرام ذلت مسامع الصيام سئمت مرابعنا الجرام ليس الحياة بأن نطافئ بالفراق ليس الحياة بأن نطافئ بالفراق ليس الحياة ظلم وتعذيب الدعاء ليس الحياة ظلم وتعذيب الدعاء ليس الحياة ظلم وتعذيب الدعاء ليس الحياة ظلم وتعذيب الدعاء ما العيش إلا في جهاد يدفع الكفر الدخيل الدخيل ما العيش إلا في الرجوع لذلك النبع الأصيل الأصيل ما العيش إلا في جهاد يدفع الكفر الدخيل الدخيل ما العيش إلا في الرجوع لذلك النبع الأصيل فيه السعادة والمنى فيه السعادة والمنى يا هؤلاء يا هؤلاء عودوا فقد طال الأمين عودوا فقد نمتم سنين قوموا لنصر المسلمين يا هؤلاء عودوا فقد طال الأمين يا هؤلاء عودوا فقد نمتم سنين يا هؤلاء قوموا لنصر المسلمين قوموا لنصر المسلمين قوموا لنصر المسلمين قوموا لنصر المسلمين قوموا لنصر المسلمين قوموا لنصر المسلمين قوموا لنصر المسلمين قوموا لنصر المسلمين قوموا لنصر المسلمين المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net